بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء مفتوح مع فضيلة الشيخ الوالد عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، أجاب فيه على أسئلة مستمعي إذاعة موقع ميراث الأنبياء. تم تسجيل هذا اللقاء يوم الاثنين 26 من شهر ربيع الآخر لعام 33,400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خيرا على ما تفضل به وأن ينفع الجميع بهذا اللقاء. فهذا اللقاء المفتوح 12 مع شيخنا ووالدنا عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري، يجيب فيه على أسئلة إخواننا وأخواتنا عبر موقع ميراث الأنبياء، فحفظ الله شيخنا ورعاه. ونبدأ بالسؤال الأول وهو من المملكة المغربية. يقول السائل: إخواني بموقع ميراث الأنبياء عزكم الله وأعانكم لإتمام الخير الذي بدأتموه، ووفقني الله وإياكم إلى كل خير، أرجو طرح سؤالي هذا خصيصا على الشيخ العالم عبيد بن عبد الله الجابري وفقه الله وأطال في عمره على طاعته. أنا شاب في الثلاثينات حالق لحيته وضعيف الإيمان، عندي كسل في أداء الصلوات في أوقاتها، لكن إن شاء الله أنا عازم على أدائها في أوقاتها جماعة، إلا أني لا أستطيع إعفاء لحيتي رغم معرفتي بكون حلقها معصية، والسبب في ذلك راجع إلى البيئة التي أنا أعيش فيها، حيث الأصل للرجال حلق لحاهم، أما إعفاؤها فهو خروج عن العادة وأمر غريب في بلدتي، وأيضا كلما رأوا رجلا عفى لحيته أو أعفى لحيته إلا وظنوا به الظنون من المغالاة أو الإرهاب أو السفه أو غير ذلك، والحق أنه كذلك، فكل الرجال الذين رأيناهم في مدينتنا من الملتحين الغالب عليهم الجهل والخروج على ولي الأمر وسبه وسب النظام القائم، ويندر أن ترى شابا أو رجلا أعفى لحيته وهو وسط وعلى السنة قليلا جدا. ولذا أنا أخاف أن أعفيت لحيتي من الشتم والكلام، وأنا قلبي رقيق لا يتحمل تكلم الناس في، سواء من الأقرباء. السؤال ممجوج طويل. أي نعم، خلاص نعرف السؤال. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أبناءنا وبناتنا، حيث كانت وجهتكم أحدثكم هذه الليلة، ليلة الثلاثاء الموافق 27 من ربيع الثاني عام 33,400 عبر موقع ميراث الأنبياء السلفي العامر، حياكم الله. أقول يا بني، مشكلتك أنك جاريت عامة الناس، وهذا باب خطير تحتاج إلى مجاهدة نفسك على طاعة الله سبحانه وتعالى وسلوك سبيل مرضاته. ومن ذلكم التمسك بالسنة، وإن قلاك الناس كلهم وأبغضوك، واعلم يا بني هديت إلى مراشد أمورك وأصلح الله لنا ولك الحال والمآل أن من دان الناس وجاراهم هلك وضاع وأضاع حدود الله سبحانه وتعالى وما افترضه عليه. فوصيتي لك أولا مخالطة الطيبين في مدينتك وغيرها. خالط الطيبين ما استطعت. ثانيا لا تأخذك في الله لومة لائم في جميع ما افترضه الله عليك، ومنه أداء الصلاة جماعة وفي أوقاتها، ولا تسوف، فإن التسويف من استدراج الشيطان، فكم من مسوف تخترمه المنية ويداهمه أجله وهو على تسويفه، لم يعمل طاعة لله. فتوب إلى الله سبحانه وتعالى واعزم واعفي لحيتك، فإنها سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والواجب على المسلم أن لا يجاري عوام الناس وأهواءهم. وأنا واثق أنك إن صبرت واحتسبت وعزمت ومضيت إن شاء الله يهيئ الله لك المخرج، ولا تظن أن سب الناس ينقطع ويتوقف عند حد. فسب الناس عن العوام الجهلة لم يسلم منه أحد. وأذكرك بوصية جميلة قالها الفضيل بن عياض رحمه الله، يقول: عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. وأنا أعرف رجالا كثر في المغرب في مدن كثيرة يأتون مرخين لحاهم عندهم استقامة وكرم خلق، فلا يستجرينك الشيطان. ما ذكرته في سؤالك هذه وساوس من الشيطان. واعلم أن الله سبحانه وتعالى واسع المغفرة واسع الرحمة، فلا تقنط من رحمة الله، واعزم على طاعته، واستكثر كذلك من النوافل كالسنن الراتبة وما تيسر من قيام الليل. أسأل الله لنا ولك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. حفظكم الله شيخنا ورعاكم. السؤال الثاني من فلسطين، يقول السائل: ما حكم زواج المرأة السنية من رجل حزبي ينتمي للأحزاب أو الفرق المعاصرة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة تكن إن لم تفعلوا تكن فتنة وفساد عريض، تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وفي رواية كبير، والحديث بمجموع طرقه لا يقل عن الحسن. فالواجب على ولي المرأة أن يختبر من يتقدم إلى خطبة موليته، وأن يتعرف عليه وينظر هل هو مرضي الدين أو خلق، والخلق أو لا. والواجب على المسلمة أنها إذا تقدمها رجل وظنت أن وليها متساهل ألا تستجيب. هذا هو الواجب على الرجال والنساء. والتساهل مع أهل البدع حتى يتزوجوا من نساء أهل السنة هذا من أسباب الفتنة، فالمرأة ضعيفة والرجل أقوى منها، فكم من رجل تمسكن حتى تمكن، فيبدي أنه سيصلح حاله ويستقيم إن تزوج هذه المرأة فلانة بنت فلان، فإذا حصل له مراده قلب ظهر المجن كما يقولون، فتنهى عن دين الله. وقلما امرأة تسلم من فتنة زوجها، يؤذيها في نفسها وفي دينها. فعليكم معاشر الأولياء أن تحتاطوا لدينكم، وألا تستجيبوا لعصبية أو قبلية فيتزوج مولياتكم من تقدم إليكم وهو ليس بمرضي الدين والخلق. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث من تونس، يقول السائل: شيخنا بارك الله فيك وأحسن الله إليك ونفع الله بعلمك، ما حكم صلاة العصر لمن مسح على خفه وقد نسي أن وقت المسح اليوم والليلة قد انتهى، فهل تقبل صلاته أم يعيدها حين يتذكر؟ وهل يأثم؟ ماذا أفتون مأجورين؟ مدة المسح على الخفين كما جاءت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بالليالي. وأهل العلم يذكرون أن المسح يبطل بنهاية المدة إلا لضرورة، كالذي يكون في قدميه حساسية تلتهب عليه إذا جاءها الماء، هذا أمر آخر. وعليه فلتعلم أنت ومن يستمع إلينا أن صلاة هذا الإنسان باطلة، فيجب عليه أن يتوضأ، ينزع الخفين، يجب عليه أن ينزع الخفين ويتوضأ، ثم يلبسهما على طهارة، يصلي هذه الصلوات، هذه الصلاة التي كان المسح على الخفين لها في نهاية مدة المسح. فإن ذكر في الوقت فبها ونعمت، وإن ذكر بعد ذلك قضاها. نعم، ولو في غير وقت العصر. أحسن الله إليكم. السؤال الرابع، سائلة من المغرب تسأل: ما حكم لبس البنطلون في البيت مع لبس رداء إلى الركبة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. وإياك يا بنتنا من المغرب، هذا ليس لبس المسلمات، هذا وفد إلينا من المعسكرات الكافرة في أوروبا وأمريكا وغيرهما. فيا نساء المسلمات عليكن بلبس المسلمات، وهو الثوب الضافي والسراويل الفضفاضة، ثم إن كان بين زوجك ومحارمك فلا مانع من كشف الرأس والوجه والكفين، وأن تلبسي ثوبا لا يجب أن يغطي الكعبين. أما إن كنت بين أجانب وتمرين بأجانب فتجلببي والبس الخمار. نعم، هداكن الله نساء المسلمات إلى مراشد أموركن، ومسككن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح من أصحابه والتابعين لهم بإحسان. أحسن الله إليكم. السؤال الخامس، سائلة من ليبيا تقول: هل يجوز أن نرسل إلى أهل الميت طعاما عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل جعفر قد شغلوا بشأن ميتهم فاصنعوا لهم طعاما، علما بأننا نرسل مثلا صحنان أو صحنين ويقوم غيرنا بالإرسال، وهكذا يأكل أهل الميت وغيرهم ممن جاء للعزاء، فما رأي فضيلتكم؟ صنيعك هذا مصيب للسنة، وكذلك من أرسل مثل ما ترسلين من الطعام مصيب للسنة. وفي هذا الحال من حضر موافقة دون دعوة لا مانع أن يأكل، ولا يدعى أحد إلى هذا الطعام لا من قبل أهل الميت ولا من صانع الطعام. وإن استطعتم أن تدعوا أهل المصاب إلى دوركم فهذا أفضل، لما فيه من إبعادهم عن جو المصيبة، فيجد الرجال رجالا أخيارا، وتجد النساء نسوة خيرات يدخلون عليهم الأنس ويخففون عنهم الحزن. وفي هذه الحال لا مانع من الدعوة، يدعى من يرى أنه يخفف عليهم المصاب بالكلمات الجميلة المؤنسة السارة، ويبادلونهم الأحاديث، وهذا مجرب. فكم من مصاب بمصاب جلل، فقد ابنه أو ولده أو أبيه أو أمه أو زوجه، فإذا التقى بالطيبين ذهب عنه الكثير الكبير من الحزن، فيتبادل مع الناس الحديث وكأنه لم يكن به شيء. أحسن الله إليكم. السؤال السادس من الهند، يقول السائل: عندي مسألة بشأن الزواج، أريد أن أتزوج بأخت عمتي من الرضاعة، يعني عمتي عندها أخت من الرضاعة وأنا أريد أن أتزوج بأختها، هل هذا جائز شرعا؟ وبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. سؤالك يا ابني من الهند مجمل، أنت قلت أخت عمتك من الرضاعة، وهذا يحتمل وجهين: أحدهما أن عمتك هي الرافعة من أم تلك المرأة، فعليه تلك المرأة ليست محرما لك، فلك أن تتزوجها ما دامت عمتك رضعت من أمها. الوجه الثاني العكس، وهو أن تلك المرأة رضعت من أم عمتك، وأم العمة جدة، أم عمتك هي أم أبيك، فهي جدتك، فتكون هذه المرأة ما دامت رضعت بلبن جدك من أم عمتك وهي أم أبيك، وهي أم أبيك، هذه خالتك من الرضاعة. نعم، ثمة وجه آخر، وهو وهذا أظنه بعيدا لكن نذكره، أن هذه المرأة رضعت من أم عمتك برجل، رضعت من أم عمتك بلبن رجل ليس هو جدك، رجل آخر، فتوفي هذا الرجل أو طلقها ثم أخذها جدك، جدك، فهذه المرأة ليست بينك وبينها علاقة. إذن ثلاثة أوجه أعيدها حتى يفهمها السامعون، لأن مسألتك هذه مشكلة. الوجه الأول أن تكون الراضعة عمتك من أم تلك المرأة، من أم تلك المرأة، عمتك هي الراضعة من أم تلك المرأة، فعلى هذا يجوز لك الزواج من تلك المرأة لأنها ليست محرما لك. نعم هي أخت عمتك لكن ليست محرما لك. الوجه الثاني أن تكون المرأة هي الراضعة بلبن جدك مع عمتك، فهذه خالتك من الرضاعة. الوجه الثالث أن تكون تلك المرأة رضعت من أم عمتك لكن بلبن رجل آخر ليس جدا لك، ليس جدك، فهذه أيضا كذلك ليست محرما لك، وعليه يجوز لك أو يحل لك أن تتزوج بها، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السابع من الجزائر، يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل يطلق لفظ الكافر الحربي إلا على المحارب؟ أي هل لا يطلق إلا على المحارب؟ حبذا لو يكون هناك تفصيل لهذه المسألة كي يرفع اللبس، بوركتم. الكافر الحربي هو الذي يحاربه المسلمون ويحاربهم، مثل دولة بني إسرائيل، هذه دولة حربية، كافرة حربية. نعم، وغير هذا ليس عندي تفصيل، ضربت لك المثال وللسامعين. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الثامن من ليبيا، يقول السائل: شيخنا الفاضل، سؤالي: أنا تاجر وعندي بضاعة وصلت في يوم 25/8/2010 وفي يوم 1/9 من نفس السنة بلغ قيمة المبيعات النصاب وهو 1000 دينار ليبي، متى يكون وقت الخراج أو وقت إخراج الزكاة؟ وهل تخرج على القيمة النقدية فقط أو حتى البضاعة الموجودة حالا؟ وهل يجوز أن أعطي زكاة مالي إلى أخي المتزوج؟ بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. ومن ليبيا. أين؟ يا بني من ليبيا، سؤالك هذا يتألف من ثلاث فقرات. الفقرة الأولى إخراج الزكاة، متى يكون؟ فإخراج الزكاة بعد مرور حول من تاريخ تجارتك، فإذا بدأت الاتجار في شهر شعبان، وأنا أحدثك بالعربي الهجري، في 10 من شعبان بدأت التجارة، فصارت البضائع ترد إليك وتفيد عليك، فإن إخراج الزكاة بعد في 10 من شعبان من السنة التي تليها، تجارتك حسب ما ذكرت هي تسمى عروض، تسمى العروض، عروض التجارة. ثانيا، إذا حال الحول فإنك تضم ما بخزينتك من نقد مع قيمة البضاعة بسعر السوق في ذلك اليوم، بسعر البيع في ذلك اليوم. فعلى سبيل المثال، أنت اشتريت البضاعة ب1000 دينار، فلما جاء الحول وإذا البضاعة هذه تساوي 1500، فأنت تضم السعر الموجود من البضائع إلى ما لديك من نقد، ثم تنظر في الديون الحالة. فإذا كانت عليك ديون حالة في نفس اليوم، فإنك تحسب الديون التي عليك وتخرج الصافي. فإذا كان ما لديك من نقود 5000 دينار، والبضاعة الموجودة 3000 دينار، هذه 8000 دينار، والدين الذي عليك 7000، يصبح الصافي كم لك؟ 1000 دينار. فتزكي هذا 1000، نعم، لأن 7000 هذه ديون عليك، فالصافي لك 1000 دينار هو الذي تجب عليك فيه الزكاة. الثالث، قلت هل أعطي زكاة مالي أخي المتزوج؟ لم تبين، بارك الله فيك، حال أخيك. لكن إن كان أخوك فقيرا دخله لا يغطي حاجته، أو كان مدينا عليه ديون يحتاج لمن يعاونه على سدادها، فنعم يجوز لك أن تعطيها إياه. أما إذا كان لا هذا ولا هذا، يعني عنده من الدخل ما يكفيه، هو أهل بيته وليس عليه ديون، وللمعلومية فإن الإيجار دين، نعم، فهذا إذا لم يكن، إذا كان مستغنيا فإن الزكاة لا تحل له. فليست القرابة، ليس مجرد القرابة مسوغا لإعطاء الزكاة. نعم شيخنا بارك الله فيكم، ملاحظة، ذكر السائل التقويم الميلادي وفي مثلكم ذكرتم الهجري، هل من فرق بينهما في الأمور الشرعية؟ لا شك، أنت اعمل على تقويم قومك، تاريخ قومك هو الذي يعني معتبر عندكم فتعمل عليه، والله أعلم. والفارق الزمني لا يؤثر يا شيخ، لأن هناك فرق بين الميلاد، هو يعني إن استطعت أن تحسب بالميلادي فهذا أولى وأحوط وهو الموافق للسنة، وإن لم تستطع فإن استطعت أن تحسب بالعربي تاريخ الهجري هذا هو الموافق للسنة، هذا الذي عليه المسلمون قبل وفود الاستعمار عليهم. وإن لم تستطع إلا بالميلادي يلتبس عليك الأمر فلا مانع إن شاء الله تعالى. وإن قدمت قليلا، لأنه كل سنة تأخر 10 أيام، إن قدمت 10 أيام أخذت. السؤال التاسع من الجزائر، يقول السائل: أحسن الله إليك شيخنا، هناك من الناس من قاطع بعض المشروبات الأمريكية يقول السائل هناك من الناس من قاطع بعض المشروبات الأمريكية بداعي أن معاني مسمياتها مناف للشرع، الأصل في المطبوعات، في المطعومات والمشروبات والملبوسات الحل، قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، الآية. وقال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، الآية. فالأصل هو الحلم، حتى لو سميت بأسماء، لو سميت بأسماء نعم غير معروفة عندنا فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. ولعل إن شاء الله وزارة التجارة في البلاد الإسلامية تعرب هذه الأسماء أو تأمر بكتابتها الأسماء العربية. نعم نعم، إن كان فيها سب لله أو سب للنبي صلى الله عليه وسلم أو الدين على هذه المعلبات أو الأغلفة، في هذا الحال لا نشتريها. نعم، وإذا اشتريناها أحرقنا هذا. نعم، هذا ما تحصل لدي في هذه المسألة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. السؤال العاشر من فرنسا، يقول السائل: شيخنا الفاضل جزاك الله خيرا على اللقاءات النافعة، فتحنا مدرسة لتعليم اللغة العربية للأولاد بداخل المسجد، فالمعلم يعطى له مبلغ من المال من كل واحد يريد أن يسجل ابنه، فهل تعتبر هذه تجارة في المسجد أم لا؟ بارك الله فيكم. لم يظهر لي أنها تجارة، فهذا المعلم حبس نفسه فأعطوه مما وسع الله عليكم، واجعلوا هذا العطاء على الدوام، سواء كانت نقود أو كسوة أو غير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. شيخنا السؤال الحادي عشر من ليبيا، يقول: هل صحيح أنه لو دفع بالشخص في الترشيح ولم يرشح الشخص نفسه تكون هذه الطريقة أقرب إلى الشورى؟ أنت تشير يا بني إلى الانتخابات، وكم أفتيت وممن أفتيته رجال من قطركم أن الانتخابات ليست من شرع محمد صلى الله عليه وسلم، فهي وافدة علينا تلقاها من تلقاها من المسلمين، ومصدرها من الشرق أو الغرب الكافرين. لكن إذا فرضت علينا ولا مناص من الانتخاب، فنحن نرشح من نتيقن أو يغلب على ظننا أنه يخدم أهل الإسلام. وكون الشخص لا يرشح نفسه هذا أفضل وأسهل، ويرشحه إخوانه لما يرون فيه ظاهرا من الكفاءة وتحقيق المصالح المرجوة لأهل الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلك الله إليها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. في السؤال الثاني عشر من ليبيا، يقول السائل: هل تجوز التسمية باسم الحاشر؟ الحاشر من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، الله سماه بذلك وأخبر عن هذه التسمية محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى الحاشر هو الذي يحشر الناس على عقبه، لأنه ليس بعده نبي، فلا تسموا أبناءكم الحاشر، هذا فيه تزكية للنفس من جهة، وثانيا تسمية غير معروفة عند أهل الإسلام، وثالثا لاختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وهناك الأسماء المسلمة كثيرة، أسماء الإسلامية، سموا عبد الرحمن، عبد الله، عبد العزيز، عبدوا لله عز وجل بما هو معروف من أسماء الحسنى، أو سموا أسماء أخرى يعني معروفة عند أهل الإسلام مثل محمد وأحمد وصالح وبكر وسعيد وعمر وعمر وغير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال 13، سائلة من هولندا بعثت بسؤالين. الأول، ما حكم استعمال جوزة الطيب أو جوز الطيب في الأكل؟ لأنني سمعت أنه يعتبر من المسكرات، ولو قل استعماله فهل هذا صحيح؟ هذه من المشتبهات عندي، فلا أجزم فيها بحل ولا تحريم، والظاهر والله أعلم أنها خاضعة للصناعة أو للكيفية التي تستعمل بها. نعم. أحسن الله إليكم. في سؤالها الثاني وهو 14 عندنا، تقول: زوجي عنده أخ يكبره بالثلاث سنوات، وهو يقيم مع امرأة هولندية من دون زواج، ولديه ابنة منها، فهل إذا طلب من زوجي مساعدته في أعمال بيته كإصلاح شيء أو ما شابه ذلك، أو إذا طلب منه أن يشتري له شيئا بماله أي زوجي ثم يأخذ حق ذلك منه، فهل يجوز ذلك؟ لأن مكسبه من حرام ولا يقيم أي شيء مما فرض الله علينا من الفرائض كالصلاة والصوم. أعوذ بالله من أخي زوجك، كيف يقيم مع امرأة لا تحل له؟ فهي ليست محرما ولا زوجة، وهذه البنت ليست بنتا له، فهي ولدت من الزنا، فهي تنسب لأمها، التوارث يكون بينها وبين أمها. أما حموك أخو زوجك فليس بينه وبينها توارث، والذي أراه أن يفاصله زوجك ويبتعد منه ولا يعمل له أي عون. والظاهر من سؤالك أنت قلت يقيم مع امرأة، هذا يحتمل أن البيت له ويحتمل أنه لها، وهذا هو المتبادر أكثر من السؤال. المقصود إن كان البيت له فلا يعينه زوجك حتى يخرجها، وإن كان البيت لها هي فيطلب منه الخروج من عندها. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال 15 وهو السؤال الأول من سائلنا من مصر، يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، انتشر في الآونة الأخيرة بين بعض السلفيين مقولة الألباني محدث وليس بفقيه، يؤخذ منه الحديث ولا يؤخذ منه الفقه، إنما يؤخذ من الفقهاء كالعثيمين مثلا، فهل هذه المقولة صحيحة؟ فإن كانت صحيحة فكيف بمؤلفات الشيخ الألباني رحمه الله الفقهية وما تحتوي عليه من أحكام فقهية؟ فهل معنى ذلك ألا يستفاد منها ولا يعمل بها؟ وإن كانت المقولة غير صحيحة فكيف يكون الرد عليهم؟ وجزاكم الله خيرا ونفع بكم. أقول: عرف قديما تنوع الاجتهاد وتجزؤه، فمن القدامى من كان مجتهدا في الحديث بمعرفته رواية ودراية ومعرفة العلل التي يرد بها الحديث، وآخرون في الفقه، وقسم ثالث في التفسير، وما علمنا أحدا يهون من شأن الآخرين. والفقه أئمته يرجعون إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيجعلونها أدلة لما يرجحونه. فالذي يظهر لي في هذه العبارة أنها من عبارات التهوين والتزهيد والتقليل من شأن الألباني وغيره. سيظهر رأس آخر يقول فلان فقير في الحديث ما عنده شيء، خذوا الفقه. ويأتي ثالث ويقول فلان ليس في شيء في الفقه ولا في الحديث وإن كان في التفسير، وهذا خطأ. فشيوخ الإسلام عندي من معاصرين ثلاثة، أحد سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو إمام أثري فقيه مجتهد، والثاني سماحة الإمام المحدث في هذا العصر بلا منازع الشيخ ناصر، والثالث الفقيه المجتهد المحقق إمام وهو الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحم الله الجميع. وهنا والقاعدة أنه ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويرد. وكان الإمام مالك رحمه الله كلما فرغ من درسه قال كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني وهو السادس عشر عندنا يقول: أخت اشترطت على زوجها قبل الزواج بأن لا يشرب الدخان، وإذا شربه تكون محرمة عليه، وبعد سنوات من الزواج وامتناعه عن شرب الدخان شربه بعد ذلك، فهل هي محرمة عليه هكذا؟ إذا كان هذا الشرط من الشروط المعتبرة عندهم في العقد فيجب عليه الوفاء به، وإن لم يوفي به انفسخ العقد. وذهب وتذهب إلى الحاكم لينفذ الفسخ، وإن تنازلت عنه فالأمر إليها هي. وهنا أقول لمن ذكرتها من الأخوات: هل عاد زوجك إلى الدخان كما كان يشربه قبل الزواج منك أو لا؟ فإن كان عاد إليه كما كان أولا فهي بالخيار، إن شاءت ذهبت إلى الحاكم ليمضي الفسخ نفذه، وإن شاءت تنازلت لا سيما إن كان بينهما أولاد. وأما إن كان شربه مرة أو مرتين فيعني أرى أنه لا يضر إن شاء الله تعالى، فبعض الناس يبتلى يضعف شيئا ثم يثوب إلى رشده، والله أعلم. شيخنا، هل من نصيحة لديكم فيما يتعلق بهذه الاشتراطات، حيث أن الإنسان الأصل فيه أن يذنب؟ لا، هذا شرط مدام في العقد، وهذا مما يعينه على الاستقامة. أيوه. مثلا رجل معروف أنه يترك صلاة الجماعة ولا يحافظ عليه، فتشترط عليه زوجه أو وليها هذا الشرط، هذا يجب عليه الوفاء به، ولا يلزم أنه يعني ما يصلي صلاة إلا في الجماعة، قد يتأخر لعذر من الأعذار. لكن إذا عاد إلى ترك الجماعة كما كان أولا فالعقد ينفسخ. أحسن الله إليكم. في السؤال 17 من الجزائر يقول السائل: حفظكم الله يا شيخ، هل يعتبر إخبار الأحوال الجوية أو أخبار الأحوال الجوية أو أخبار الطقس من علم الكهانة وجزاكم الله خيرا؟ لم أعلم عالما حتى الساعة من علمائنا ينكر هذا، فهذا ليس من أخبار الغيب، وإنما أجهزة صنعت لمراقبة المناخ في البلد وما هو قريب منه، بعد وهناك علامات يستدلون بها. ولهذا عندنا كثيرا ما يقول بإذن الله أو بمشيئة الله. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال 18 أخت من بريطانيا تقول: أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم لزوجي الذي لا يصلي مع الجماعة، مع العلم أن المسجد لا يبعد إلا مسافة 10 دقائق مشيا على الأقدام؟ اصبري على زوجك يا بنتي وناصحيه، فهذا مرض يزول إن شاء الله تعالى مع استمرار النصح بالكلام الجميل والأسلوب اللين الهادئ. نعم. وانصحيه بمخالطة الطيبين في البلد، تقوى عزيمته إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. السؤال 19 من تونس يقول السائل: شيخنا بارك الله فيك، أردت أن أسألك عن مسألة أقوم بها، ونصحني بعض الإخوة الكرام بالرجوع إلى أهل العلم بقصد التوجيه. شيخنا الكريم، أنا أقوم بتسجيل الذنوب وتدوينها على كراسة، وأحتفظ بهذه الكراسة في مكان لا يتمكن أحد من الوصول إليه في حياتي أو مماتي، والمقصد من هذا الفعل أن أتذكر بعد مدة قبيح ذنوبي وجميل ستر ربي علي، وتكون هذه الذنوب بعد كثرتها حائلا بيني وبين غيرها، فما الحكم الشرعي لهذا الصنيع؟ يا بني، أقول لك أولا: من سبقك إلى هذا من الصالحين؟ فإياك، فهذا من نزغ الشيطان ألقاه في قلبك، فأخشى أن يستجرك إلى الإفراط في الذنوب، يلقي في قلبك أن هذا قليل ولا يضرك، فتتمادى معه في الإفراط في الذنوب والمعاصي. ثانيا، اعلم أن التوبة تجب ما قبلها، فاترك الأمر لصاحب الأمر. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فليس هذا الأمر الذي جعلته خطة لنفسك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من هدي الصحابة، ولا من هدي الأئمة بعده، فأخشى أن يكون هذا دب إليك وسواس من الشيطان، قد يكون شيطان إنسي وقد يكون شيطان جني، فتوب إلى الله عز وجل وأقبل عليه سبحانه وتعالى، واجمع بين الخوف والرجاء. أوصيك أن تكون خوافا رجاء، فالرجاء يطمعك في رحمة الله إذا أذنبت ذنبا، والخوف يردعك عن مغاضب الله. وتذكر دائما هذه الآية: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وتذكر هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما أن ناسا من أهل الجاهلية وفي رواية من أهل الشرك زنوا فأكثر وقتلوا فأكثر، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، إنما تدعو إليه لحسن، لو تجد لما عملنا كفارة. فأنزل الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآيات، وأنزل آية الزبر السابقة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الآية. هذه وصيتي لك، بارك الله فيك. فالآن أحرق هذا الكراس واطمسه، مسه طمسا تاما، وأنت قلت لا يعلم أحد، أنت أعلمت بصنيعك هذا بعض الناس. نعم، فاستر ما دام ربك ساترا عليك، استر نفسك واستغفر، استكثر من الاستغفار تأسيا بنبيك صلى الله عليه وسلم، قال: يا أيها الناس إني استغفر ربكم وتوبوا إليه، وتوبوا إليه، إني أستغفر الله في اليوم 100 مرة، وفي رواية أكثر من 70 مرة. نعم. أحسن الله إليكم. في السؤال 20 من إندونيسيا يقول السائل: أرجو من سماحة الشيخ الجواب الشافي عن هذا السؤال. أنا طالب في إندونيسيا وسمعت بالفتوى على إباحة الزواج بنية النكاح، هكذا قال، أو ما شابه ذلك، مع العلم أني لا أستطيع أن أخذها إلى بلادي. أرجو الجواب الشافي. سبقت قلم جاءت في سؤالك، والذي تشير إليه جواز النكاح بنية الطلاق. هذه مسألة فيها قولان لأهل العلم، فطائفة أجازوا هذا ورأوا أنه يفرق بينه وبين المتعة، لأن المتعة متفق، المتعة وهي النكاح إلى مدة معينة متفق عليها بين الطرفين، عن المدة هذه لمدة شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين أو 3 و4، وهذا يخالفها، هذا في نية الزوج، أما المرأة فلا تدري. النكاح بنية الطلاق هذا ليس متفقا عليه بين الطرفين، فالمرأة لا تعلم، ولهذا قالوا بحله. نعم، وحجتهم أنه يفارق المتعة لما تقدم. القول الثاني منعه، وهذا هو الصواب. أولا مخالفته لمقصد من مقاصد النكاح وهو دوام العشرة، وهذا لا ينوي دوام العشرة. الثاني أنه فيه غش للمرأة، فما من امرأة عاقلة ترضى برجل زوجا لها إلا وهي تطمع في دوام العشرة معه، وأن يعينها على دينها ودنياها. أمر ثالث وهو أن هذا قد يسبب تعطيل النسل من قبل المرأة إذا علمت، أو من قبله هو يلجأ إلى تعطيل النسل. والتناسل والتوالد من مقاصد النكاح العظيمة. نعم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. في السؤال 21 من ليبيا يقول السائل: ما حكم الصلاة في مسجد اسمه سيدي أبو عائشة وليس به قبر، وبارك الله فيكم؟ الصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى، فلعله باسم رجل بناه، قد يكون هذا بعيدا، ثم توارثه الناس، فالصلاة صحيحة. وإن كان يشابه ضريحا فغير اسمه من قبل وزارة الأوقاف فهذا حسن. وأكتفي بهذا القدر من إجاباتكم، والعودة إليكم إن شاء الله تعالى أن طالت بي وبكم الحياة الاثنين بعد القادم، لأن الاثنين القادم إجازة، وأنا عندي سفر إلى الرياض لدورة علمية هناك إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.